هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الفكر الإلحادي، فهيا معا نبدأ اللقاء. معنا الآن الأستاذ الدكتور أمان محمد قحيف، المفكر الإسلامي. بداية الدكتور أمان، إذا تحدثنا عن المعنى العام للإلحاد. بالنسبة للمعنى العام للإلحاد، نقول بأنه موقف من الكون والوجود ومن كل الموجودات الموجودة أمام أعيننا وأمام عقولنا وأمام حواسنا. هذا الموقف ينبني على نكران أو إنكار وجود الله تبارك وتعالى. فالملحد لا يؤمن بأن لهذا الكون خالق وبأن لهذا الكون موجد أو جده. وهذا المعنى العام يعني يرتبط في أذهان كثيرين من يدعون أنهم من الملاحدة، بأنه يجوز لهم أن ينفوا وجود الإله لمجرد أنهم تصوروا ذلك. هذه هي الإشكالية الحقيقية، لكن ده على مستوى تصورك الشخصي. وأقول لمن يعني يأتي في ذهنه مثل هذا الأمر أو مثل تلك الأمور، أنه مسألة الإلحاد أو مسألة إعلان أنك ملحد، هذه مسألة ليست سهلة ولا هينة. أنت تأخذ موقف من الكون بشكل عام، فيجب أن تدرس الكون. أنت تتحدث عن أخطر قضية في حياتك كبشر، قضية أن تكون مؤمن أو تكون لا مؤمن، أن تكون من أتباع الدهريين أو أن تكون من أتباع الدينيين. نحن نقول بأن الاستعجال في مثل هذه القضية لا يأتي أبدا في صالح من يزعم أنه قد ألحد، لأنه علشان تلحد لابد أن تدرس الكون دراسة عالية جدا ومتخصصة ومتعمقة. تقرأ في الفلك، وتقرأ في الطب، وتقرأ في النفس الإنسانية، وتقرأ في مختلف جوانب العلوم، وبعدين تقرر يا سيدي هل لهذا الكون إله أو ليس لهذا الكون إله. ولك الحق في ذلك، مفيش مشكلة. الإسلام أعطاك الحق، لكن أدرس وتعلم جيدا. من وجهة نظر الدكتور أمان المفكر الإسلامي، ما هي الأبعاد النفسية للإلحاد؟ يعني برافو لك، هذه نقطة مهمة جدا فعلا. يعني أن هناك العديد من الأبعاد التي تؤدي بالإنسان أو لبعض الناس أنهم يزعموا أنهم من الملحدة، وأنا على ثقة أنهم ليسوا كذلك بالمرة. فهو مثلا قد يكون مضغوط اجتماعيا، فيرى أن أسمى شيء في المجتمع الدين، فيتمرد على الدين ذاته. يرى قد يكون مضغوط من رئيسه في العمل مثلا، أو قد يكون مضغوط من جانب اجتماعي معين، الحالة الاقتصادية مثلا مش مساعدة، فيبدأ يكفر بهذا المجتمع، وهو غير قادر على أن يعلن أنه ضايق بالمجتمع وضايق بالناس وضايق بكذا وكذا، فيعمل إيه؟ انتقاما من هذا المجتمع، يروح يطعن المجتمع في أسمى وأشرف وأعلى ما لديه وهو الدين، ويقول أنا ملحد. وهذا تصرف خاطئ جدا، لأنك عندما تقول أنك ملحد أنت أضريت بنفسك قبل أن تضر بالمجتمع، لأن قضية إيمانك هي قضية نجاة بالنسبة لك من العذاب في الآخرة. أن تقول إن عندي تساؤلات، عندي تشككات في أمر الدين، عندي أطروحات عايز أقدمها للناس وأخذ إجابات عليها من المتخصصين أو غير المتخصصين، والإسلام فتح لمن يأتي في ذهنه تساؤلات، فتح له الباب على كل مصاريعه، لم يغلق أمامه باب التساؤلات وحتى باب التشككات، لدرجة قلنا إنه عند أهل السنة والجماعة إذا الإنسان وصل إلى مرحلة الوعي والإدراك فإن أول واجب مكلف عليه هو النظر، والنظر بمعنى التفكر والتأمل والتدبر. وإن ظل متشكك وعاش في مرحلة التشكك فترة إلى أن مات، قال أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة، أنه من مات في مرحلة النظر أو في مرحلة التأمل هو ناج من العذاب. يعني إذن باب التساؤلات مفتوح وباب طرح الأسئلة مفتوح، لكن تعامل مع المسألة بوعي وبجدية. مش مثلا تقرأ حديث في البخاري أو حديث في مسلم ما تفهمش، أو ترى ظاهريا أن فيه تناقض بينه وبين آية قرآنية، أو ترى ظاهريا في حدود علمك الضيق والمحدود أنه فيه تناقض بينه وبين نظرية علمية مثلا، فتقوم جاي رايح مديها إلحاد، ما ينفعش. الأحاديث لا تؤخذ على هذا النحو. فأنا بقول لكل من يحدث في ذهنه مثل هذه التساؤلات أنه خد التساؤلات اللي بتظهر في ذهنك مش على أنها إلحاد أو أسباب للإلحاد، خد على أنها تساؤلات تحتاج إلى إجابة، وبعدين اسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. وأقول لك يعني إذا سألت غير المتخصص في اللي أنت بتتكلم فيه فقد أخطأت، لأنه هيتعبك أكتر وهيضللك أكتر ومش هيشفي غليلك. شوف المتخصص في المساحة دي بتاعت التساؤلات الفكرية والتساؤلات العقادية والفلسفات اللي في ذهنك دي، ويلجأ إليه وكلم معاه سيعطيك ما يشفي غليلك إن شاء الله في هذا السياق. ننتقل الآن إلى الحديث عن نتائج الإلحاد. أولا لما أنت تقول أنا ملحد يعني بتقول لي إن ما فيش لهذا الكون إله، مش ده المعنى؟ هذا هو المعنى. طيب أمال نوح وإبراهيم وإدريس وموسى وعيسى وكل هؤلاء العظماء اللي قلنا وقالوا لنا ان احنا رسل من قبل الله تبارك وتعالى نكذبهم؟ يعني انت لما تقول لي ان ما فيش اله يبقى نوح عليه السلام كان كذابا، وابراهيم حاشا لله، وابراهيم عليه السلام كان كذابا، واسماعيل كان كذابا، وموسى وعيسى ومحمد كل هؤلاء النبلاء وتكذيب لجميع الانبياء بالضبط. يبقى انت لما تيجي تقول لي كده ان انا ملحد يعني الكون ما فيهوش اله، يبقى عايز انت تقول لي ان كل الناس دول ضللوا البشرية وضللوا العقل البشري وقالوا لنا ان احنا رسل من قبل الله تبارك وتعالى، ودي نتيجة خطيرة جدا. اذا كنت انا كانسان بقى مش كمسلم هكذب ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد والياسع ونوح وادريس وغيرهم من كل هؤلاء الانبياء، يبقى هصدق مين؟ الاخلاقيين حتى اللي دعونا الى مكارم الاخلاق وعرفونا بالله تبارك وتعالى نكذبهم ونصدق أهل الانحراف الفكري والانحراف السلوكي؟ نعم، هو تغيب للعقل بالضبط. نعم. بالتالي فتحلوا عليك الإلحاد من نتائجها أيضا تغيب العقل. لأنه اللي بيتناول قضية الإلحاد يا أستاذة بشكل جد، الإلحاد والإيمان هي قضية مشتركة لها جناحين. الإلحاد والإيمان اللي بيتناول هذه القضية بشكل جد بيستحضر عقله ويشحذ ذهنه ويفكر ويقرأ ويتأمل ويدرس. لكن الملحد انت عارفه بيعمل ايه حضرتك؟ بيغيب عقله، بمعنى انه بيختصر المساله، مش عايز لا يبحث ولا يدرس ولا يتامل ولا يعرض نفسه لمشاق علميه ومشاق فكريه، فيعمل ايه؟ يده الحاد وخلاص عشان يريح دماغه. ايضا حضرتك من نتائج الالحاد ان احنا كما يقال اذا لم يكن الله موجود كل شيء مباح، مش كده؟ نعم. كل شيء هيبقى مباح، السرقه والاغتصاب والزنا والقتل والرشوه إلى آخر هذه الموبقات. فالملحد أصلا حتى مش عارف نتيجة أو النتيجة التلقائية اللي هتترتب على القول بالإلحاد. أنا هفترض أن في مجتمع ملحد هتظهر فيه كل الموبقات زي ما بيحصل في المجتمعات اللي هي رافضة الدين دلوقتي في الغرب أو في الشرق، فيها كل أشكال الموبقات منتشرة وسهل أنه يتلاعب بالقانون ويلف من خلف ظهر القانون والتشريعات القانونية ويتهرب من الأحكام. فإحنا دائما نقول بأنه من يتعرض لقضية الإلحاد عليه أن يكون يعني صاحب خطى هادئة ورزينة ويقرأ ويبحث ويتأمل ويفكر، وسيصل إن شاء الله إلى حلول سليمة في مثل هذه الأمور اللي هي مسألة الإلحاد أو الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. وأدعو إلى عدم التعجل في هذا الأمر أبدا، لأن أنت بتضر نفسك قبل أن تضر المجتمع ولا تضر حد غيرك، لأن أنت اللي تدخل النار، فتدرس وتتأمل وتبحث وتفكر إن شاء الله تصل لنتائج عالية جدا. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور أمان محمد قحيف المفكر الإسلامي، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.